ولأن علاقة الزوجية الأعباء فيها على الرجل أعظم، فهو من طولب بالمهر وحتى يطالب بالنفقات عند الذهاب عند الطلاق أيضا، ويطالب بالنفقات أثناء الزواج. فقد يقول قائل: ولكن المرأة تخدمه وتطيعه. المرأة حين تخدمه لها هذا تكون علاقة تبادلية، لكن المهر ليس تبادليا والنفقة ليست تبادلية. ثم لها شبهة انتفاع، فالطعام الذي تعده هو طعام تأكل منه في الغالب، المنزل الذي تنظفه وفي الغالب يكون عندها خادم قديما يعني، وفي زماننا في بعض الأقطار أو جاري أو إلى آخره، فيبقى العبء على الرجل أكثر. حتى مسألة مثلا أنها تستأذن إذا أرادت الخروج منه أو إلى منه إذا أرادت الخروج أو غير ذلك، فهي في الأصل أنها مخدرة هذا قديما، وأنها جالسة في البيت، والأصل أنها غير مطالبة لا بصلاة جماعة ولا بجهاد ولا بكذا ولا بكذا ولا بنفقة. والرجل حتى بسبب كثرة احتكاكه بالناس وأخذه وعطائه معهم يكون في طبعه نوع من التحفظ. أما المرأة فبسبب هذا، المرأة بعض النساء تكفر العشير، أنها تعلم أن الرجل يبذل وأنه هذا شيء من رجولته ومما يرى، فتحاول تؤذيه لفظيا بهذه اللفظة: أن لم أرى منك خيرا قط. هذا يكثر في النساء أكثر من الرجال بسبب موقع النساء داخل المنظومة الزوجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وحذر من هذا، حذر من هذا، من هذه. اليوم كفران العشية صار منهج حياة عند كثير من النساء مع الأسف بسبب النفس النسوية. فتجد الشابة ليس لا تمارس كفر العشير مع مع مع مع زوجها، بل تمارسه حتى مع والدها، وتذكر أن والله والدها ضربها أو كذا، لكي يحتفي بها الغربيون أو تحتفي بها المنظمات الحقوقية أو أو أو أو. ونحن نعلم جيدا في مجتمعاتنا أن الآباء الأصل فيهم أنهم يدللون البنات، وأنه إذا كان شديد على البنات بشيء فهو شديد على الذكور بشيء أكبر، وأن الأصل في تغير معاملته أحيانا تغير الزمان. فمثلا يكون أولادها اللي أنجبهم في الثمانينات لهم تربية معينة، واللي أنجبهم في أواخر التسعينات وفي الألفينات بعد الإرهاب الإعلامي لهم تربية أخرى، وفي العادة يكونون جماعة الثمانينات أحسن وأضبط، سواء كان ذكورا أو إناثا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ولهذا تجد كثير من الشباب ضربهم آباءهم وغير ذلك، ولكنهم جمعوا وأحيانا يكونوا فعلا أخطأوا في حقهم، ولكنهم جمعوا بين الإحسان وبين هذه الإساءة، فرأوا الإحسان طاغا. لكن مع الأسف الكائنات التي لا ترى إلا حقوقها على الآخرين وتضخم أخطاء الآخرين ولا ترى واجباتها تجاه الآخرين، وتستجري أن تكفر والدها الذي هو في أسوأ الأحوال هي قطعة من قلبه. هذه كائنات حقيرة وقذرة، كائنات بشعة، أبشع من الصراصير، والله بشعة بشعة جدا، ووجودها مثير للاشمئزاز جدا، عقلية طفولية شهوانية فاجرة. وهذه التي تكفر عشيرها، تكفر والدها، وأحيانا ممكن تكفر زوجها، تكفر مجتمع، تكفر الله، تكفر رسوله، بعد ذلك تجدها ربما تجدها مستحقرة بين يلعب عليها فاجر أو مجموعة فجار، مثل ما رأينا مجموعة من الملحدات المصريات لما ظهرنا وبدأنا يشكون من الملاحدة اللواتر ارتبطنا بهم، وكل واحدة كانت تذكر أنه كان يعنفها لفظيا ويستخدم معها ألفاظ هي تستحقها طبعا، مثل يا عاهرة يا كذا يا كذا، ويضربها ويهينها ويخونها ويفعل بها الأفاعيل، والله المستعان. فالشاهد أن هذا الوصف ليس ذما لكل النساء، بل من السياق مفهوم أنه ذم لمجموعة معينة من النساء. لماذا ذكر النساء؟ مثل قصة التجار، مثل قصة الأعراب، مثل قصة الشعراء، لأنها المرأة من موقعها داخل السياق الاجتماعي والسياق الشرعي هي أمكن من هذا من الطرف الآخر، فجاءها التحذير من هذا. كما أنه في مكان آخر جاء أن والله الثناء على الأم لأنها هي تحمل وتصار حقها أكبر من حقه، جاء مدح أنها من قدمت منكن ولدا مات لها ولد فلها الجنة. طيب لماذا خصصها بالذكر مع أنه الأب والأم هما الاثنان لهم مفاجأة؟ لا، لأنها هي تتأثر بشكل أكبر بطبيعتها وهكذا.